يقول: ما حكم قصة الشعر بالنسبة للرجل تواليت؟ أي ما هي القصات الجائزة؟ مشكلة هذه. أو شيء، شنو أنواع القصات؟ أعطونا الشباب. ها؟ هلا ديتش. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال: خذه كله أو دعه كله. ويمكن القزع اللي تشوفونه اللي يحلقون من الجانب ومن الجانب يتركون لفوق، مثل ما قال وأحمد، اللي هو الديتش مثلا أو غيره، أو كذا يسوي عرف مثلا، أو يحفر من النص. تشوفون يمكن بعضنا في الحج يحلق مثلا حفرة بالنص يخلي باقي الشعر، زين، أو يحلق الشعر ويخلي اللي بالنص مثل كبوس، يخلي من القبعة يعني شيء هكذا. المهم أن أخذ بعض الشعر وترك بعضه لا يجوز، إما أن يؤخذ جميعه وإما أن يترك جميعه. أما تخفيف الشعر اللي هو التواليت حنا نسميه، أخذ من جميع الشعر بدون حلق جانب وترك جانب، فهذا جائز لا بأس به. أي نعم، يعني المنهي عنه هو القزع، وهو أخذ بعض الشعر وترك بعضه، يعني أخذه بالكلية كما يقال، مثل اللي يشيلون حفون هذا كله ويحفون هذا كله، يخلون بس مثل قبعة على الرأس، هذا لا شك أنه لا يجوز.